يا شاتم الجامي ماذا دهاك؟ أترى الهوى والجهل قد أعماك؟ أم غاضكم كشف الحقيقة عندما بالحق والبرهان قد عراك؟ أجعلت شتم الصالحين وسيلة ومطية حتى تنال مناك؟ فاكفف لسانك، لا بليت بفتنة عن عرضه واكفي هديت يداك. لا تحرم الأموات من إخوانكم في الدين من إحسانك ودعاك. شهد ابن باز والعثيمين له وبفضله الفوزان قد أنباك. فهو الإمام العالم المتبحر في المنهج السلفي ما أدراك. زكاه خير زمانه في علمه، قل لي بربك أنت من زكاك.